بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن عند قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويضع يده اليمنى على اليسرى. وهذه عند جمهور أهل العلم من سنن الصلاة وهيئاتها، ويرى بعض أهل العلم أن الضم في الصلاة من واجباتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى من وضع يسراه على يمناه فأخذ يده ووضع اليمنى على اليسرى، ووضع اليمنى على اليسرى. وجاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإما جاءت هناك كيفيات لوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، إما أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وإما أن يضع الكف اليمنى على الرسغ وعلى الذراع، وإما أن يضعها على ذراعه. لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عنه أنه وضع يده اليمنى على عضده اليسرى كما يفعل بعض الشباب، ربما يضع اليد اليمنى على العضد ويكون هكذا. وما ورد أيضا أنه يقبض بإبهامه ويضعها تحت رقبته كالخانق لنفسه، هذا أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون على الصفة المذكورة سابقا. أين يضع اليمنى على اليسرى؟ أقرب ما ورد في ذلك، مع أنه لم يصح شيء برأسه، إنما هو مرسل طاووس أنه يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، مرسل طاووس. والمرسل من قسم الضعيف، هذا أصح ما جاء في الباب. ولذلك تجد العلماء بسبب عدم ورود ما صح في ذلك من يقول يضعها على السرة وتحت السرة وفوق السرة، وأقرب ما يكون أن تكون يمناه على يسراه على الصدر، هذا أقرب ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والضم لا شك أنه مما يكون سببا لخشوع العبد في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرسلا يديه قط، مع أن من أرسل يديه من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة، ولا صلى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وهم يرسلون أيديهم في صلاتهم، لا في الفرض ولا في النفل، بل يضمون، يضع اليمنى على اليسرى في صلاته في حال القيام. قال: ويضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق سرته. العلامة السعدي رحمه الله يرى أن اليمنى على اليسرى ويكون فوق السرة، يعني يضعها تحت. قد سبق أن السبب في كلام العلماء، وجاء هذا أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل وعن غيره، فالسبب في ذلك أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الأئمة قد جاء عنهم أكثر من قول في تحديد وضع اليمنى على اليسرى أين يكون الموضع. وأحسن ما ورد في ذلك كما سبق هو مرسل طاووس أنه يضع يمناه على اليسرى وتكون على الصدر. قال: ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره أو على صدره. قال: وينظر موضع سجوده، أي أنه عند القيام يرمي بصره إلى الأرض موضع السجود، ليكون هذا أدعى إلى خشوعه. لو نظر إلى الجدار أو إلى الصف المقدم من حيث الإثم لا إثم عليه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وكان صلى الله عليه وسلم كف اللحية، لحيته تملأ صدره، لحيته تملأ صدره، ويرى من يرى من خلفه اضطراب لحيته فيستدل على قراءته. كذلك أيضا صلى على المنبر وهم ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. ولما كان يصلي، لما كان يصلي وتقدم وتأخر ومد يده كأنه يتناول شيئا، سألوه بعد الصلاة عن تقدمه وتأخره ولماذا مد يده، وذكر أنه عرضت عليه الجنة والنار في جدار ذلك الحائط، في جدار ذلك الحائط. طيب قال وينظر موضع سجوده ثم يستفتح ويتعوذ سرا، أي يأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح. وقد جاءت عدة أدعية لاستفتاح الصلاة، من قرأ بأي واحد منها فلا بأس، أكثر من ستة. وأشهر ما ورد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، كما في مسلم وغيره. وهو في مسلم هناك كلام على هذه الرواية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أنه كان يقول، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء في هذا أيضا حديث علي بن أبي طالب في مسلم، حديث علي بن أبي طالب في مسلم أنه يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الحديث الطويل. طيب ما الذي يقول من هذا؟ يقول هذا أو هذا أو هذا أو الأحاديث الأخرى الواردة. طيب لو أنه داوم على دعاء واحد دائما لا بأس، لو أنه قال مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا أفضل وأحسن. لماذا؟ لأنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تارة وهذا تارة ما حفظ هذا عنه، لو كان لا يقول إلا استفتاحا واحدا ما حفظ عنه بقية أنواع الاستفتاح. فكونك تنوع تأتي بهذا تارة وهذا تارة، أولا هذا أوفق للسنة، أوفق لمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا تارة وهذا تارة واحد. ثانيا لأن هذا أدعى لحضور القلب، لأنك إذا اعتدت على شيء واحد تأتي به ما تشعر إلا وقد انتهيت منه، لكن إذا جئت بهذا تارة وهذا تارة يكون هذا أدعى لحضور قلبك، أدعى لحضور قلبك فيكون أولا. ثالثا يكون هذا أدعى لحفظ العلم، فإن العلم يحفظ بالعمل. إذا حفظت دعاء واحدا وقلته لو قيل لك ماذا بقي ما تستطيع أن تأتي به، فأدعى لحفظ العلم، أدعى لحضور القلب، لأن هذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموضع ومحل دعاء الاستفتاح قبل القراءة، قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام. الزيدية، وكما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى باعتبار أن أناس عندنا في اليمن يسيرون على هذا الطريق، كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: المذهب الزيدي مبني على الهيام، لأنه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي وهو كذاب. وهم كان الشيخ رحمه الله يقول: هم في باب الفقه سرقوا من الحنفية، وفي باب الاعتقاد سرقوا من المعتزلة، وفي باب الاعتقاد سرق من المعتزلة. فالإنسان يمشي على الدليل، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عليهم من يشرق أو يغرب أو يأتي بمثل هذه المذاهب المبنية على شفا جرف نهار، المذاهب المبنية على شفا جرف نهار مثل هذا المذهب الذي هو مبني على الهيام. والعبد يعبد الله عز وجل على مقتضى الدليل، ويكون عنده من الإجلال والتقدير والتوقير لعلماء الإسلام كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة من ما لهم من المكانة والتقدير دون أن يقلد ودون أن يتعصب، وإنما ينتفع ويستفيد من علومهم ويأخذ بما وافق الدليل، القول الموافق للدليل فيأخذ به ويعمل به. طيب قال ويجعلهما طيب ثم يستفتح ويتعوذ سرا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه قبل أن يقرأ. قال ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقرأ الفاتحة. ما يتعلق بالجهر والإسرار بالبسملة، جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية مسلم لا يقرؤون أو لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره إجماع العلماء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر، أي بالبسملة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يذكر فيما يتعلق بأن تأليف قلوب الناس أصل من أصول الشريعة، قال وإذا ترك الإنسان مستحبا لأجل تأليف قلوب الناس فإن هذا أيضا مما جاءت به الشريعة. واستدل شيخ الإسلام لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير بناء الكعبة، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وجعلت له بابين وزاد فيه تلك الأذرع، ولكنه ترك هذا الأمر مراعاة لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية ولئلا ينفروا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تحت هذا البند أن الجهر بالبسملة إذا كان سيحدث فتنة لا يجهر، الإسرار بالبسملة إذا كان سيحدث فتنة فإنه لا يسر. وذكر أن من مقاصد وقواعد الشريعة العامة تأليف القلوب، ولو ترك الإنسان بعض المستحبات تأليفا لقلوبهم، لكن ما يأتي بعض الناس يفعل محرمات ويترك واجبات ويفعل بدع ومحدثات وقال تأليفا لقلوب الناس، كمن قال بدعة تجمع الناس خير من سنة تفرق الناس، أعوذ بالله، هذا كلام من لا يقدر قدر الآية والحديث وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب قال ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، سورة إذا كانت سيقرأها من أولها إلى آخرها، وإذا قرأ جزء من سورة يقرأ جزءا من سورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الفجر بطوال المفصل ويقرأ في العصر والظهر والعشاء بأوسط المفصل، وطوال المفصل ما بين قاف إلى عمة، وأوسط المفصل ما بين عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقرأ أحيانا بسور طويلة في المغرب، قرأ مرة بالأعراف، وقرأ مرة بالطور، وقرأ مرة بالمرسلات، كما أنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، قرأ مرة في الركعتين يقرأ الزلزلة، في الأولى الفاتحة والزلزلة، في الثانية الفاتحة والزلزلة، وهذه من السنن التي يعني هجرت في كثير من الأماكن، والإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل هذا ولو أحيانا ولو نادرا يفعل مثل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يصلي بالعشاء بأوسط المفصل، وربما قرأ والتين والزيتون، وربما قرأ بالتين والزيتون. طيب قال ويطيل في صلاة الفجر، الله تعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ويخفف في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار المفصل، هذا في الغالب، ويجوز أن يقرأ أحيانا وقراءة طويلة. قال ويتوسط في بقيتها في الظهر والعصر والعشاء. قال ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع. ثم يرفع يديه حذو المنكبين يحاذي بهما منكبيه أو يرفعهما قليلا تكون حذو فروع الأذنين. قال ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع. والتكبير للركوع عند جمهور العلماء أنه من المستحبات، تكبير الانتقال، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب، ويستدلون بحديث لما أنزل الله عز وجل يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من أصلي، وأنه كان يكبر، وهو أيضا سيعلم من يعني هم خلفه بانتقاله من ركن إلى ركن، فيكبر للركوع قائلا الله أكبر. قال فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، إما يقبض على أصابعه أو يفرج، إما يقبض على ركبتيه وإما يفرج أصابعه على ركبتيه. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، يحصر ظهره ويعتدل في الركوع، ما يكون راكعا هكذا مائل إلى أعلى، أو ينكس رأسه وظهره كثيرا إلى أسفل، أو أنه يجعل رأسه كالذي ينظر بين رجليه، بل يسوي ظهره مع رأسه في حال الركوع ويمكن يديه من ركبتيه. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم. جمهور العلماء على أن هذا الذكر من المستحبات في الصلاة، وذلك لأن الحديث حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. الحديث الذي أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فمن أهل العلم من لا يرى صحة هذا، ومنهم شيخنا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. وبناء على تحسين الحديث فيكون هذا الذكر من واجبات الصلاة، وبناء على ضعفه يكون من مستحبات الصلاة. طيب قال يكررها. كم يكررها؟ إذا أطال الإمام يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وله أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت. ولا بد أن يطمئن في الركوع، لا بد أن يطمئن في ركوعه، والطمأنينة في الركوع ركن. قال ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في الصحيحين وبعض الروايات في البخاري وبعضها في مسلم يقول إما ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ما الفرق؟ الواو. أو رب اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، بزيادة اللهم مع الواو بدون واو في الأولى ربنا لك الحمد، كل هذا جائز، وله أن يزيد حمدا كثيرا مبارك حمدا كثيرا مباركا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيأتي بهذا بعد الرفع من الركوع. وسمع الله لمن حمده بمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. ويقول ربنا لك الحمد ويرفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه. قال إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول الجميع ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه. والرايح أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه عند السجود. قال على سبعة أعضائه، وجهه مع أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن نسجد على سبعة أعضاء، الوجه، وأشار إلى جبهته وأنفه، يمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال على سبعة أعضاء، وجهه مع أنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه الأصابع. لو أن الإنسان سجد ورفع رجليه من أول السجود إلى آخره، هذا ما سجد على سبعة أعضاء، لأن بعض الناس يسجد مثل الميزان، ينزل الرأس ترتفع الرجلان، تنزل الرجلان يرتفع الرأس، لا بد أن يكون هكذا. فلا يسجد يمكن هذه الأعضاء من الأرض، يمكن هذه الأعضاء من الأرض، ما يضع رأسه وارتفعت رجلاه من الأرض، يسجد على سبعة أعضاء. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، يكررها، جمهور على الاستحباب وهناك من يقول بالوجوب. قال ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، هذه السنة، يجلس على قدمه اليسرى يفترشها وينصب الرجل اليمنى. البعض يعمل العكس، يفترش اليمنى ونصب اليسرى، والبعض يفعل يعني رجليه هكذا واحدة على الأخرى ويجلس عليهما، والبعض يجعل رجل في الجهة اليمنى وفي اليسرى ويجلس بينهما. كل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، هذا بين السجدتين. قال ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش إلا في التشهد الأخير، في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة. التورك له ثلاث حالات وكلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التورك الذي في الصحيحين المعروف، وذلك أنه ينصب الرجل اليمنى والرجل اليسرى يخرجها من تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته، المعروف عند الجميع. الثاني كما في صحيح مسلم أنه يجعل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى، ويضع رجله اليمنى، هذه كيفية ثانية بالتورك. الكيفية الثالثة كما عند أبي داود وهو حديث صحيح، يخرج قدميه من الجانب الأيمن، اليمنى واليسرى يضعهما في الجانب ويجلس على إليته، وهذه كيفية قل من يعمل بها من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. ثلاث كيفية، الأولى المعروفة وهي المشهورة، الثانية يضع قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وساقه اليمنى ويضع قدمه على الأرض، معروف واضح، يعني من أهل العلم من يقول ينصبها ومن يقول لا ما ينصبها، يعني يمدها، ويكون هذا أسهل عليه كما في صحيح مسلم. ها؟ ما بين الفخذ والساق اليمنى، لا نعم يفرش هنا. الصورة الثالثة يخرج الرجل اليسرى من تحت الساق اليمنى، واليمنى أيضا يضعها جانبا، فيكون اليمنى واليسرى خرجتا من الجانب الأيمن، اليمنى واليسرى معا، ويجلس على إليته. البعض ربما يرى مثل يقول كم عنده الآن رجل ثلاث، هنا اثنتان باقي واحدة، يعني هو لو يعني فعل الإنسان ولو أحيانا إلا مذكور الثلاث، نعم الثلاث صحيح. يكون نفس الطريقة الثانية حتى هي يعني نعم نعم نعم اليمنى واليسرى كلاهما في الجانب الأيمن، ولولا يعني أن المكان يعني مزدحم العدد يعني كبير ما يمكن لأحد، لو فعلها واحد هنا ما يراه هذا الجمع الكبير يعني هنا وهناك وفي الوسط، ويعني ما يتأتى أحد يطلع هنا يطلع على الطاولة وبعدها يعني خارج رجله. صبي صغير شيخ. أنا صغير. ها؟ صبي صغير. أنا هكذا. ها؟ صبيان. يعني يصعد هنا. هو يعني اتفق انه يميل قدم تنام قدم اليمنى. نعم يخرجهما جميعا من الجانب الايمن اليمنى واليسرى. طيب كل هذا من السنن والمستحبات في الصلاة. طيب قال ويقول بين السيدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بين السيدتين. قال ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى إلا أنه لا يكبر فيها الإحرام لأن تكبيرة الإحرام في أول الصلاة فقط ولا يستفتح ولا يستعيذ. هناك من يقول يستعيذ في كل ركعة والصحيح أنه يكفيه أن يستعيذ في الركعة الأولى. قال فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان طاووس يأمر ولده إن لم يقل ذلك أن يعيد الصلاة. كان طاووس بن كيسان يأمر ولده إن لم يقل هذا الدعاء يأمره بإعادة الصلاة. قال ويدعو في آخر صلاته بما أحب من خيري الدنيا والآخرة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذا فرغ من التشهد الأخير بعد ذلك والإمام لا زال يعني لم يسلم يدعو بما شاء وإذا كان إماما كذلك فرغ من التشهد ثم يدعو ويتخير من الدعاء ما شاء كذلك إذا كان منفردا. قال فهذه الصفة الكاملة للصلاة. ثم قال أركان الصلاة والسجود السهو. قال الأركان منها الركوع والسجود والرفع منها منهما يعني الرفع من الركوع والسجود الركوع ركن والسجود ركن والرفع منهما والقيام والقعود إلا إذا كان الإنسان يتعذر عليه ذلك ما يستطيع أن يركع لآفة ومرض في ظهره ما يستطيع أن يسجد كأن يعمل عملية في عينيه والأطباء منعوه من السجود لأنه يتضرر بذلك فيومئ يومئ إيمان. طيب قال والقيام والقعود والطمأنينة فيها كلها يطمئن في الركوع والسجود والرفع والقيام والقعود. قال وتكبيرة الإحرام هذه كلها أركان الركوع ركن السجود ركن والرفع منهما ركن والقيام ركن القيام مع القدرة القيام مع القدرة في الفرض. أما المتنفل فيجوز أن يصلي قاعدا ولو بدون ولو مع القدرة على القيام. في صحيح البخاري صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد يعني لو أنه كسل وأراد أن يتنفل فصلى جالسا وهو قادر على القيام لكن كسل يصح أو لا يصح؟ يصح. لو أنه كسل وهو راقد وأراد أن يتنفل كسل أن يقوم كذلك. الحديث في البخاري صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد يعني الراقد يصلي وأجره كم؟ ربع يعني ربع. طيب يقول والقعود والطمأنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام ركن. قال وقراءة الفاتحة على القول الراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد والمسألة فيها خلاف كما هو مشهور ومعروف. قال والتشهد الأخير أيضا من الأركان للحديث كنا نقول قبل أن يفرض التشهد الأخير أو التحيات وفي الحديث الآخر كان يعلمون التحيات كما يعلمون السورة من القرآن إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل تحيات لله إلى آخره. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان. السعدي هنا يرى أن التسليم الأولى ركن والتسليم الثاني أيضا ركن يعني لو أنه سلم من جهة واحدة فحينئذ عند السعدي رحمه الله تعالى لم تتم صلاته. فلا بد من هذا وهذا. من أهل العلم من يرى أن التكبيرة أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة والثانية مستحبة. وينبني على هذا المسبوق متى يقوم لإكمال ما عليه، بعد التسليمة الأولى ولا الثانية؟ إذا قلنا إن الأولى ركن والثانية مستحبة له أن يقوم بعد الأولى. وإذا قيل بأن الأولى ركن والثانية ركن ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية فيقوم إلى يقوم ويكمل ما عليه. قال والواجبات، يعني أنا أحب أن نمشي وإذا كان هناك سؤال يكتب من أجل ألا يحصل انقطاع. قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا يجبرها بسجود السهو. طيب سجود السهو إما أن يكون سببه زيادة في الصلاة أو نقصان أو شك. سجود السهو سببه إما زيادة أو نقصان أو شك. طيب الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة كأن يقوم إلى خامسة، أو من غير جنس الصلاة كالحركات ونحوها. الحركات ونحوها من العبث هذا يبحث فيه هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، ما ننظر هل يعني يسجد أو لا يسجد لأنه من غير جنس الصلاة. لكن الزيادة التي من جنس الصلاة كأن يقوم إلى خامسة، كأن يقوم إلى خامسة حينئذ سبح المؤتمون. إن لم يسبحوا مثلا وشكوا وبعد أن فرغ من الصلاة قالوا لعلنا صلينا خمس، قال خمس، قالوا نعم، فحينئذ يسجد للسهو بسبب إيش؟ الزيادة. النقصان ثلاثة أقسام، إما أن ينقص ركن أو واجب أو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى بهم إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي يعني إيش؟ الظهر أو العصر. صلى بهم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام إلى سارية وشبك بين أصابعه كهيئة المغضب، فقال له ذو اليدين، هاب الناس أن يكلموه وفيهم أبو بكر عمر، فقال ذو اليدين رجل من الصحابة في يديه طول، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا، قال بل قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وكبر وجاء بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم. هذا الآن سجود عن زيادة ولا عن نقصان؟ عن نقصان. وحصل زيادة، حصل زيادة وهي السلام، حصل زيادة وهي السلام، وحصل النقصان بقي ركعتان. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة خمسا صلاة رباعية، صلاة رباعية. فإذا نقص الشخص ركن من أركان الصلاة نسيانا فإنه لا بد من جبر ذلك النقص والسجود للسهو. ما يكفي السجود للسهو واعتبر أن السجود للسهو كاف عن ذلك الركن الذي تركه، لكن إذا كان المتروك نسيانا واجبا من واجبات الصلاة كان ينسى التشهد الأوسط ويقوم ويقال له التشهد الأوسط والتشهد الأول. بعض العلماء يقول ما تقول التشهد الأوسط، لأن هذا يفهم منه أن في الصلاة ثلاثة تشهدات وإنما فيها تشهدان، وبعضهم يقول فقل التشهد الأول والثاني، وبعضهم يقول لا التشهد الأوسط أي الذي يفعل وسط الصلاة لأن هناك ثلاثة تشهدات. الأمر سهل في هذا، فلو أنه قام من التشهد الأوسط مكان أن يتشهد قام واستتم قائما سبح المؤتمون، إذا كان قد استتم قائما ما يرجع، بعد أن استقر قائما ما يرجع، تبقى على حاله ويسجد للسهو. لحديث عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول أو الأوسط ثم سجد للسهو. فإذا ترك هذه نسيانا أو سهوا، أما من ترك ركنا عمدا فصلاته تبطل. من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا لم يسجد إلا سجدة واحدة، سجد مباشرة بدون ركوع متعمدا، هذا تبطل صلاته. من ترك واجبا عمدا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. قال في بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. طيب بقي معنا من ترك سنة مستحبة من سنن الصلاة. إذا ترك هذه السنة وهو معتاد على أن يأتي بها كما يقول جمع من أهل العلم كالإمام كشيخ الإسلام تيمية والشوكاني وجمع من العلماء، إذا كان معتادا على المواظبة على تلك السنة وتركها نسيانا له أن يسجد للسهو، له أن يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ من العلماء من يجعل السجود للسهو دائما قبل السلام وهم الشافعية، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو شك قالوا السجود قبل السلام. والحنفية يجعلون السجود دائما بعد السلام، والمالكية يقولون إن كان عن نقص جعله قبل السلام، وإن كان عن زيارة جعله بعد السلام. الحنابلة يقولون إن وافق الإنسان في سهوه سهو النبي صلى الله عليه وسلم سجدك سجوده قبل أو بعد، وإلا فهم يقولون بقول المالكية إن كان عن نقص قبل السلام وإن كان عن زيادة بعد السلام. طيب لو زاد في صلاته ونقص، حصل نسيان زيادة ونقصان مرتين في الصلاة، فأين يسجد قبل ولا بعد؟ إن سجد قبل السلام فذاك أو بعد السلام فذاك. وقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض الإجماع على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزاه ذلك. وكذلك أيضا نقل الإجماع ابن الملقن في إعلام في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ونقله أيضا غيرهما، نقلوا الإجماع على أن من سجد قبل أو بعد فإن صلاته تصح سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام. وهذا القول أو نقل العلماء الإجماع في مثل هذا فيه يعني سعة على الناس. أحيانا يصلي الإمام يتقدم ربما لأول مرة يحصل منه خطأ ما يدري قبل أو بعد، من كان ربما يمشي على مذهب معين وما يلتفت إلى الدليل، ربما البعض اعتبر صلاته باطلة وينكر عليه ويشنع عليه، لماذا تسجد قبل لماذا تسجد بعد؟ كان حقه أن يكون قبل أن يكون بعد. فمن وافق سهو النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل كما عمل، صلوا كما رأيت منه أصلي. ومن نقص من صلاته سيد قبل السلام، ومن زاد سيد بعد السلام. لكن لو حصل خطأ أو التبس عليه الأمر وسيد قبل أو بعد الصلاة صح. طيب قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا يجبرها سجود السهو. طيب لو سهى هذا في سهو الإمام، طيب لو سهى المؤتم، الإمام ما سهى لكن سهى المؤتم، يعني لم يق المؤتم هذا يرى ركنية قراءة الفاتحة، يرى ركنية قراءة الفاتحة ثم سهى ما شعر إلا والإمام قد ركع فركع ولم يقرأ الفاتحة، الآن ترك ماذا؟ ترك ركنا من أركان الصلاة. الإمام ما حصل عنده سهو بعد الصلاة الآن وقد نقص ركن، كيف يعمل؟ الإمام يسلم ويقوم يأتي بركعة، أو أنه سهى وسجد، الإمام قام من السجود وهو لا زال ساجدا، رجع إلى السجود ولا زال ساجدا السجدة الأولى، سجد الإمام مع من؟ خلفه سيدتين وهو سجد سيدة واحدة، هذا أيضا ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك ركنا من أركان الصلاة. فيأتي بسلم الإمام وبقي على حاله إلى أن سلم الإمام، فالإمام يسلم وهو يأتي بركعة. طيب قال طيب إذا ترك واجبا المأموم يتحمل عنه الإمام، ليس المقصود يتحمل الإمام عنه الإثم، لكنه لا يسجد، لا يسجد إذا ترك إذا سهى وترك مستحبا أي المأموم وهو يصلي خلف الإمام. قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، التكبيرات كلها غير التحريمة. المؤلف يقول الواجبات التي تسقط سهوا وجهلا التكبيرات. السعدي رحمه الله تعالى يرى أن تكبيرات الانتقال جميعا من واجبات الصلاة، وأنه لو ترك لو ركع بدون ما قال الله أكبر السعدي يرى أن عليه سجود، وهذا بناء على أنه يرى أن هذه التكبيرات واجبة. أما تكبيرة الإحرام فمعلوم أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا يجبرها سجود السهو التكبيرات كلها غير التحريم، وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لأنها واجبة في حقه، وربنا ولك الحمد للكل الإمام المنفرد والمأموم، قال وسبحان ربي العظيم بناء على تصحيح الحديث في ذلك، وحديث حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، فالراجح أنها أي التسبيحات في السجود والركوع مستحبة. قال ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له وما سوى ذلك فإنه سنن وأقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، لكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك مسنوناتها والله أعلم. فصل: مبطلات الصلاة. قال تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها، صلى قبل دخول الوقت لغير عذر شرعي بطل صلاته، صلى بدون طهارة وهو قادر على أن يطهر بطل صلاته، صلى إلى غير القبلة وهو مستطيع أن يستقبلها في غير النافلة طبعا للمسافر الذي على الراحلة بطل صلاته أيضا. قال وأركانها: إذا ترك تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة بطل صلاته. قال تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا، تعمد ترك الركوع، تعمد ترك سجدة من السجود، تعمد ترك التشهد الأخير، تعمد ترك السلام وخرج من الصلاة بدونه فتبطل صلاته. قال أو سهوا أو جهلا، تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا. يعني إذا ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة سهوا، صلى وهو ناسي أنه على غير طهارة، أقول الصلاة باطلة ويعيد ولا إثم عليه، حصل منه سهو إلا وترك قراءة الفاتحة وهو يصلي بالناس إماما، نسي قراءة الفاتحة في ركعتين أو في ركعة سهوا، صلاته تبطل، يجب عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد. طيب فإن ترك عمدا فالأمر واضح. قال وتبطل بترك الواجبات عمدا. السعدي يختار هذا القول، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ترك واجبا عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. قال وتبطل بالقهقه، يضحك ويتقهقه، لأن هذا يخالف هيئة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا يصح الحديث الوارد في القهقه وفي إبطالها الوضوء. قال وتبطل بالقهقه والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، إذا تعمد الكلام وهو عالم بأنه لا يجوز أن يتكلم بغير ما أمر به في الصلاة، أما إذا كان جاهلا فلا تبطل صلاته، بدليل حديث معاوية ابن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه صك يعني لطم جارية له لما عدا الذئب على شاة من الشياه التي كانت ترعاها، فتأسف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، دخل في الصلاة مع الناس فعطس رجل بجانبه وحمد الله تطوع قال لا يرحمك الله، تكلم في الصلاة فرماه الصحابة بأبصارهم، لما رموه بأبصارهم زاد تكلم، قال واثكل أمياه ماذا يريدون مني ويصلي، ضرب الصحابة بأفخاذهم يسكتونه، سكت لكنه خائف ما الذي سيجري بعد الصلاة، ما كيف سيفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه بأبي هو وأمي ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما نهرني ولا كهرني ولا قهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد أنه لم يأمره بالإعادة لأنه تكلم عن جهل، تكلم عن جهل. وفرق بين أن يترك الإنسان شيئا واجبا من الواجبات أو يعمل محرما من المحرمات جهلا. إذا ترك شيئا من الواجبات سهوا أو جهلا يأتي به ولا إثم، لكن لا بد أن يأتي. وإذا فعل محرما جهلا فلا يأثم وتصح عبادته، أو نسيانا كأن يأكل ويشرب في نهار رمضان نسيانا صومه يصح، وإنما أطعمه الله وسقاه كما في الصحيحين. ولو تكلم في الصلاة جهلا أو نسيانا أو ذهولا فصلاته تصح ولا يأثم بذلك. قال: وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة. السعدي نفسه يقسم الحركة إلى 5 أقسام في الصلاة: حركة واجبة، حركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، كما في الأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة. قسم الحركة إلى 5 أقسام، إلى 5 أقسام. لو أن إنسان دخل في الصلاة وأخذ يتحرك، مرة يصلح وترته، ومرة يخرج الجوال ويقرأ رسالة، ومرة يرد على رسالة ويكتب، ومرة يأخذ القلم ويسجل فائدة فمن الفوائد ذكرها ويصلي، من أي حريص على العلم ما شاء الله، خرج القلم ويكتب فائدة من الفوائد، وتارة خلع الكوت شعر بحر خلعه وصفضه ورتبه وضعه جانبا، مستمر في صلاته ويتقدم ويتأخر. مثل هذه الحركة التي تخرج صاحبها عن هيئة المصلي، ولو رآه من رآه لما ظن أنه في صلاة. هذه يعني الكثير من أهل العلم على بطلان صلاته. بخلاف الحركة اليسيرة، مذهب الشافعي مثلا أن 3 حركات متتابعات تبطل الصلاة، 3 حركات متتالية. ولذلك تجد بعضهم إذا أراد يتقدم 3 خطوات يتقدم خطوة ويقف قليلا، ثم يتقدم خطوة ويقف قليلا، ثم الثالثة. لماذا؟ قال: من أجل ما تكون حركات متتالية. ويستثنون من ذلك حركة الأصبع. قالوا: إذا كان يصلي وأراد أن يحك مثلا، قالوا يحك هكذا بأصبعه، لكن ما يحك بيده يحركها، لكن بالأصبع عادي 3 4 5 6 7 8 9 10 سهل. حركة اللسان قالوا ما يضر، حركة الشفتين ما يضر، حركة الأهداب ما يضر، بل زادوا ما هو أعظم من ذلك وأكبر، ولا داعي لذكره في الدرس. فلو حصلت يعني حركة من نوع ما فهو في صلاته فحرك عضو من أعضائه، فقالوا هذا أيضا مما يعني لا يدخل في مثل هذه الحركات المتتالية. على كل حال فيقول هنا: وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة. لو كان مضطرا كقتل أقرب أو حية مثلا، أو احتاج أن يتقدم إلى السترة، أو تحرك من أجل أن يدفع من يريد أن يمر بين يديه، هذا لا بد منه ولا يضره. قال: فإن قلت لحاجة فلا بأس بها. احتاج، شعر بشيء يحتاج أن يحكه يذهب، لو ما فعل سيبقى مشغول طول الصلاة ويحرك يعني حاجبيه ووجهه وفمه، فيبقى مشغول. لو أنه حك هذا الموضع انتهى وسيخشع في صلاته. طرأ عليه هذا الطارئ، ما هو يعني إنسان موسوس ما يدخل الصلاة له، وكأنما يعني جيش من القمل يعني التصق بجسد، تارة يحك رأسه، تارة رقبته، تارة بطنه وظهره ويده ورجله، فهذا يكون يعني عبث كثير. أين قال هذا الشيخ عثيمين؟ هذا لنا غدا. إيش من أدعى الخشوع ويصلي يقوم يسجل فوائد؟ واحد فائدة طويلة واحد فائدة قصيرة. مثلا إذا كان حاجة خشيت إنها أنت تنساها بعد الصلاة، هذه وضرورة جدا يعني حاجة قصيرة لما تيجي فاتها تقول وقال كلام خير إن شاء الله. طيب، قال: فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت. قال وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير. يعني الأكل والشرب في الصلاة يبطل الصلاة. يصلي وأثناء الصلاة الماء قريب منه أخذ الماء وشرب، ما حكم صلاته؟ يعني نضرب عصفورين بحجر، ما حكم صلاته؟ تبطل. قام بجيب يعني علبة يعني شوكولاتة وقام لا يعني فكها وأكلها هو يصلي، تبطل صلاته، تبطل صلاته، إن في الصلاة لشغلها. طيب قال إلا اليسير، يستثنيه السعدي ويستثنيه كثير من الفقهاء الأكل والشرب اليسير. إيش معنى الأكل والشرب اليسير؟ يعني جرعة يسيرة من الماء أو لقمة أم ماذا؟ هم يريدون بهذا أن يستثنون ما إذا كان بين الأسنان شيء من الفضلات، وهذا يحصل كثيرا بالذات في رمضان، أفطر المغرب دخل في الصلاة بعد أن تمضمض إلا وشعر شيء بين أضراسه، والشيطان يأتي يذكره بهذا الذي بين أضراسه في الصلاة، ولو جلس تأخرت الإقامة ما يشعر بشيء. المهم لو أن هذا الشيء اليسير ابتلعه ما تبطل به صلاته، ولو أنه أخرجه فهو أولى. لو كان شيء من بقايا ريق، بقايا طعم تمر في فمه فابتلع ذلك لا تبطل صلاته الشيء اليسير، لكن شيئا كثيرا تبطل به الصلاة. هذا الذي يريد به الفقهاء في هذا الموضع. قال مع السهو أو الجهل، وتبطل بالأكل والشرب فيهما إلا اليسير. مع السهو أو الجهل، نعم. قال فصل مكروهات في الصلاة، ويكره في الصلاة الالتفات في العنق. كم بقي من الوقت؟ طيب يقول يكره أن يلتفت بالعنق، طبعا فرق بين التفات العنق والتفات الصدر، ينحرف عن القبلة تماما وغير مضطر لذلك. لكن لو كان على طائرة مثلا ودخل وقت الصلاة، سافر قبل الفجر بقليل وسيبقى في الجو إلى أن تطلع الشمس، ما سيتمكن أن يصلي في الأرض، دخل الوقت وخرجه في الطائرة، فهو في المقعد الطائرة ضيقة ما يستطيع أن يقوم يصلي ويركع ويسجد، فحينئذ يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ويصلي أينما اتجه. لكن هذا يصلي في المسجد وبعد ذلك للخلف در، لليمين در، الشمال در، ما يجوز مثل هذا. إذا التفت واستدبر القبلة بطل صلاته. لكن لو أنه التفت مثل ما يفعل بعض الناس، يصلي يدخل الداخل ينظر إليه إلى أن ينتهي من الجهة الثانية، دخل واحد من الجهة الثانية نظر إليه كأنما مراقب من مر يمين وشمال وينظر هنا وينظر هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب. الثعلب تلفت يمنه ويسر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن التشبه به. ابن القيم رحمة الله عليه يقول الالتفات في الصلاة نوعان، التفات قلب والتفات بدن. قال يلتفت برأسه أو يلتفت بقلبه. قال التفات القلب أشد، التفات القلب أشد، يكون هو في الظاهر أنه يصلي وخاشع وفي الباطن هو في أودية أخرى ما معه من الخشوع إلا الظاهر، أما القلب في مكان آخر. والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وسيأتي الكلام على الخشوع قريبا. قال ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على خاصرته، يعني يصلي وهو وضع مختصرا يضع يديه على خاصرته أو يعني في جهة من الجهات، هذا منهي عنه، قيل لأنه تشبه باليهود اختصره يصلي. قال وإقعاؤه في الجلوس بأن يرفع قدميه ويجلس على إليتيه كإقعاء الثعلب أو الكلب، هذا منهي عنه. لكن هناك إقعاء مشروع بين السيدتين، ينصب قدميه ويجلس عليهما بين السيدتين، ينصب قدميه بين السيدتين ويقعد عليهما، هذا مشروع كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، كان يفعله أحيانا. قال وافتراش ذراعيه، يبسط ذراعيه عند السجود، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن افتراش كافتراش السبع أو الكلب، وإنما يرفع يرفع ذراعه ومرفقه من الأرض، ما يعني يبسط ذراعه كاملة أثناء السجود. قال وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله أو يلهيه، ما يكون أمامه يصلي هناك أمامه ما يشغله، ينظر إلى شيء متحرك، أو ولده مثلا الأولاد يلعبون أمامه عنده سترة، لكن الأولاد يلعبون أمامه ربما ابنه يكلمه وهو أثناء الصلاة، أو يكون هناك شيء من الزخارف وينظر إليها تشغله، فلأن المطلوب أن يقبل على الله عز وجل ويخشع. قال أو يكون عنده أو بين يديه ما يشغله ويلهيه، واستقبال صورة، لأنه سينشغل بها، يكون أمامه صورة ينظر إليها أو شيء. أحيانا تكون هناك زخارف، مع أن هذا أمر يعني ينبغي ألا يكون في بيوت الله عز وجل، لا في المساجد في المدن والقرى ولا في الحرمين ولا في غيرها، الزخارف والنقوش وغيرها أمر خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الإنسان في الصلاة أحيانا ويجلس يقرأ آية أمامه يقرأها، وبالذات بعضها بزخرفة، يقرأ الصدر الأول والصدر الثاني، الإمام انتهى من الفاتحة وما بعدها وركع وهو لا زال يقرأ، وربما شغل عن قراءة الفاتحة، أو يكون هناك نقوش أو زخارف يبقى مشغولا بها. هذا أمر مطلوب، إذا يعني استرخى إزاره حيث أنه أسبل فرفعه، هذا أمر مشروع يتعاهد سواء في الصلاة أو في غيرها، لئلا ينزل تحت الكعبين بين السيدتين. ها؟ بين السيدتين في متابعة الإمام. ها؟ نعم، إذا يعني صلوا يعني إنما يبيع الإمام ليؤتم به، لو تابع الإمام طيب. نعم، المسألة الضيق والأمر الذي يضطر إليه أمر آخر، يضطر الإنسان لا شيء ما استطاع يتورك لضيق الصف فافترش لا بأس، لأنه سيؤذي غيره. طيب إلى هنا المؤذن يأذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول فصل: الخشوع في الصلاة. قال: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، لم يكتب له من صلاته شيء. طيب فماذا؟ برئت الذمة وسقط الطلب، أما أجر لا أجر. والإمام الشوكاني والشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث يقول: قال نحن من أصحاب الأعشار، قال لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، قال نحن من أصحاب الأعشار. طيب ابن تيمية يقول من أصحاب الأعشار، ونحن ماذا نقول؟ من أصحاب الأصفار. إذا كان ابن تيمية يقول نحن من أصحاب الأعشار، فماذا يقول غيره؟ فكذلك أيضا الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير تكلم بكلام عظيم عند قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإمام الشوكاني يقول: أجمعوا على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال: أجمعوا أي العلماء على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. طيب قال: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له ويحقق مقام الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم. قال: فصل في أحكام، طيب الظاهر مكرر هذا، أحكام السهو. قال في أحكام السهو: إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة. يعني إذا حصل السهو ولم يطل الفصل، بمعنى أنه بعد أن سلم بقليل ذكر، لكن لو أنه سلم وتكلم وأكل وشرب وأحدث وخرج توضأ بعدها لما رجع كان الذي يصلي خلفه مسبوقا، وذهب ورجع بعد نصف ساعة قال له أنت كنت صلي قبلي وترك ما سجدت إلا سجدة واحدة فقط في أثناء صلاتك بعد نصف ساعة ولا ساعة، هذا يعيد لأن الفاصل صار طويلا، الفاصل صار طويلا. أما إذا كان يسيرا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته ركعتين من رباعية نسيانا مال إلى أو قام إلى سارية وشبك بين أصابعه قام إليه ذو اليدين وقال أقصر الصلاة نسيت، قال لا هذا ولا هذا، ثم قال كما قال ذو اليدين، قالوا نعم، قام واستأنف ما مضى وسجد للسهو. قال إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام. وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو. وكذلك لو شك في صلاته فيبني على الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو، شك أصلى ثلاثا أم أربعا فيبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل، شك إنسان ويطوف بالبيت هل طاف ستة أشواط ولا خمسة أشواط، ما هو اليقين؟ الأقل خمسة أشواط، خمسة أشواط، وهكذا في السعي وهكذا في أي أمر، إذا شك بنى على اليقين وهو الأقل ويطرح الشك. لو أنه قال رضعت من امرأة ما أذكر خمس رضعات قالوا لي، ولا يذكره عندما كان صغير طفل رضيع، يقول أنا رضعت من فلانة وأثناء الرضاع ما أذكر أنا رضعت منها أربع ولا خمس، رضعت متى؟ قد نبتت لحيتك حتى أنك تذكر مثل هذا؟ أنطف الرضيع من أين تذكر مثل هذا؟ ما بالله هي تقول لو قالت هي أرضعت فلانا لا أذكر أربعا أو خمسا، قلنا نبني على اليقين وهو كم؟ الأربع، نبني على اليقين وهو الأربع. ها؟ لا ما يقال يعني في مثل هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهو يتكلم على حديث خمس رضعات معلومات يحرمنا، يحرمنا له أن يتورع في مثل هذا، فنقول ما تكون من محارمه ولا يتزوج بابنتها، مثل احتجبي عنه يعني هو لعبد بن زمعة، هو لعبد بن زمعة واحتجبي عنه يا سود، واحتجبي عنه يا سود، فجمع بين هذا وهذا، يعني قال هو العبد بن زمعة عن أنه أخوها وأمرها أن تحتجب عنه، وأمرها أن تحتجب عنه بسبب الشك لما كان الشبه لسعد. قال باب صلاة الجماعة. قال قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في جماعة، وهذا القول هو القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما المرأة لا يجب عليها الجماعة، المريض المعذور لا يجب عليه، لكن الرجل يجب عليه أن يصلي في جماعة على القول الراجح، والجمهور على أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بأن آمر بالصلاة فتقام ثم تخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولن يحرق عليهم بيوتهم على ترك أمر مستحب. وذلك الأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، مع أنه أعمى وأمره أن يجيب، مع أنه أعمى ولا يجد قائد يلائمه والطريق فيها أشجار، فمع ذلك قال له أجب، قال له أجب. وبعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة في حق من تجب عليه شرط لصحة الصلاة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرط لصحة الصلاة، يعني أن من وجبت عليه الجماعة ولم يصلي عمدا صلاته باطلة، صلى في البيت مثلا صلاته باطلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الراجح قول الجمهور أن صلاته تصح لكن مع الإثم، يعني الذي يتخلف عن صلاة الجماعة صلاته تصح مع الإثم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو الفذ ب27 أو 25 درجة، 25 أو 27 درجة. فلما قال إنها تفضل عليها دل على أنها تصح، دل على أنها تصح. طيب قال قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في جماعة وأمر بتقديم الأحق بالإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. طبعا هذا ما لم يكن هناك إمام راتب معين من الجهات المختصة وجد من هو أولى منه، هذا إمام راتب معين في مثل هذا ما يأتي ويقول له أخر أنا أولى منك بهذا، أنا أقرأ منك لكتاب الله وأعلم منك بسنة رسول الله وأكبر منك سنا، هذا لا يتأتى في مثل هذا الموضع. قال وأمر بتقديم الأحق بالإمام، هذا خطاب لمن يولي الأئمة ولمن الأمر في يده، أو إنسان بنى مسجد وأراد أن يختار من يريد إماما، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولو كان أصغرهم سنا. فعمر بن أبي عمرو بن أبي سلمة صلى بالناس وهو صغير، صلى بالناس وهو صغير، حتى أنه كان يعني لأنه كان أقرأ القوم لكتاب الله، كان يسجد ثوبه قصير ربما انكشف شيء من عورته، فقالت بعض النساء غطوا عن استقارئكم، فاشتروا له شيء من الثياب، قال لفرحي بالثياب أعظم من فرحي بالإمامة، فلما كانوا عليه من حال وقلة ذات يد. قال وأمر بتقديم الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة والدين. ليش ذكر السعدي قراءة وعلم ودين؟ قال لأن الإمام سيعرض له، وهذا هو الغالب، الغالب على أن الأقرأ أنه يكون عنده علم وعنده دين، ما يأتي عنده دين ما يأتي يصلي بهم بدون وضوء، ما يأتي ويصلي بهم ويخل بالصلاة، كذلك أيضا يكون عنده علم، لو عرض له عارض حصل سهو يعلم متى يسجد كيف يستدرك مثل هذا، يكون عنده دين. لو أحدث أثناء الصلاة، بعض الأئمة لو أحدث أثناء الصلاة لا يمكن يخرج، يواصل الصلاة ويقول لك إيش أقول لهم بعد ذلك، كيف إيش تقول لهم بعد ذلك، الله حق أن تستحي منه فأخرج من صلاتك، وما سيزيدك هذا عند الناس إلا رفعة ومحبة أنك صاحب دين، أخرج من الصلاة وقدم واحدا استكمل الصلاة بالناس. ذكر أنه كان على غير طهارة أو أنه على جنابه، توضأ وذكر أنه على جنابه، وقد توضأ وصلى الراتبة ودخل المسجد، بعد ما كبر الشيطان جاء ذكره أنت على جنابه من قبل، ومع ذلك ينصحه الشيطان أنت على جنابه، مع ذلك لو خرج سيقع ويقع، استمر، يعني يريد أن يأتي في يعني يرد المعصية على بصيرة يريد يحرض أبدا. ذكر مثل هذا يخرج من الصلاة، يقدم من يكمل بالناس الصلاة، يقدم من يكمل بالناس الصلاة، أحدث أثناء السجود أو الركوع أو حصل له شيء أحدث في صلاته يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يخرج ويأتي من يأتي ويتوضأ ثم يأتي يصلي يكبر الإحرام، ما أدرك صلى وما فاته أكمله. بعد أن كبر بناء هذا بناء على حديث يعني، لكن الحديث هذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بعد أن كبر، إنما خرج من الصلاة لما ذكر أنه على جنابه هو قبل أن يكبر، قال لهم مكانكم وذهب اغتسل وجاء رأسه يقطر بالماء وصلى بالناس. الحديث الذي فيه أنه بعد أن كبر لا يصح، بعد أن كبر فهو خرج يأتي ويكمل، يعني هذا لا يصح، فلعله يرى يعني حسن أو صحة هذا الحديث وبنى عليه. انتهى الوقت؟ طيب ما هو القول الراجح بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع؟ القول الراجح وهو قول جماهير السلف والخلف أنه بعد أن يرفع من الركوع يضع يمناه على يسرى بجانبيه، ما يضم ما يضم، والمسألة محل خلاف. فرواية عن الإمام أحمد، ويقول بهذا من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، أنه يضم بعد الركوع بدليل حديث وائل بن حجر أنه قال ثم يرفع حتى يعتدل قائما ويرجع كل عضو في مكانه. قالوا كل عضو في مكانه كان هكذا، الآخرون قالوا لا كل عضو في مكانه هكذا الطبيعي. قالوا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الإشارة بالأصبع، ونقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا كيفية التورك في الصلاة، ونقلوا هيئات كثيرة ودقيقة في الصلاة، لماذا ما نقلوا هذا؟ نقلوا جلسة الاستراحة وغيرها، ما نقلوا مثل هذا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا من البدع، يرى أن هذا من البدع. على كل حال القول الراجح أنه لا يضم، لا يضم المصلي بعد الرفع من الركوع. يقول المسبوق إذا جاء والإمام يقرأ هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ لا، دعاء الاستفتاح تأتي به إذا أدركت الإمام من أول الصلاة. أما إذا دخلت في الصلاة والإمام يقرأ أنت واجب عليك أن تنصت، تكبر الإحرام وتقرأ الفاتحة وتنصت، ما تتشاغل تأتي بدعاء الاستفتاح، أن تبدأ وتأتي بدعاء الاستفتاح لو كبر وركع. فدعاء الاستفتاح تأتي به إذا أدركت الإمام من أول الصلاة أو كنت منفردا أو إماما. أما المسبوق إذا وصل والإمام يقرأ يكبر ويشرع في قراءة الفاتحة ثم ينصت. يقول هل يستحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، علما أن هناك أثر روي عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك؟ قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ما يدل على مشروعية ذلك، إن فعله لا بأس وإن ترك لا بأس. هل يجب على المأموم أن يذكر دعاء الاستفتاح؟ جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب لعدم وجود دليل يدل على وجوب دعاء الاستفتاح، لو تركه عمدا لا يثم ولا تبطل صلاته. يقول أنا لا أستطيع أن أفعل التورك، فهل لي أن أتركه؟ إذا كان ما يستطيع لأنه مثلا بدين أو لآفة أو مرض في رجله ما يستطيع أن يأتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يقال إن الإمام مالك يسدل يديه في الصلاة، هل هذا صحيح؟ يذكر هذا عن الإمام مالك، ويقال إنه لما سجن وضرب انخلعت كتفاه فصلى للألم وقد أرسل يديه، لأنه على سبيل الاختيار، لأنه قد ذكر عنه غير ذلك. يقول هل يصح الوتر والنوافل الراتبة في حال الركود؟ التطوع كما سبق يصح في غير الفرض، ويكون أجره أقل إذا لم يكن هناك عذر. هل يتابع الإمام حتى في فعل المستحبات؟ نعم، إذا كان الإمام يأتي بالسنة المستحبة فينبغي أن تتابعه، وأحمد الله أن إمامك يأتي بالمستحبات ويفعلها. إذا تركها افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه بالأفعال، لكن إن فعل المستحب أنت مأمور بفعله وتقتدي به. إذا ترك أو فعل أمرا مخالفا فلا تراه، افعل أنت ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول كيف نجمع بين رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يهوي للسجود، وبين الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يهوي؟ يحتاج إلى يعني نظر في الروايتين في الفاظ الحديث هذا وهذا وبعد ذلك يكون الجمع. إذا أتى أحدنا والإمام في الركعة الثانية وبعد انتهاء الإمام أتى الإمام سجود السهو فهل عليه سجود السهو أم لا؟ وإذا كان عليه متى يأتي به؟ إذا كنت أدركت الإمام وأدركت السهو معه فلا بد أن تسجد. إذا كان سجوده قبل السلام ستسجد معه والأمر واضح. لكن الإمام كان مثلا سجوده عن زيادة وأنت أدركت هذا، الإمام سلم، أنت ماذا ستفعل إذا سلم؟ ستقوم لإكمال ما عليك. الإمام سجد للسهو، أنت قائم ما سترجع إلى هذا، أسجد للسهو أنت عند الفراغ من صلاتك طالما أنك أدركت السجود، أدركت السهو معه. يقول: ما هو الدليل على قراءة الزلزلة في الركعتين؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاته صلاة الصبح، يعني كان أحيانا، أو ثبت عنه أنه قرأ هذا وهذا، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الشيخ بن رحمه الله تعالى. يقول: هل يقال رب اغفر لي في سجود السهو كما في سجود الصلاة المفروضة؟ يعني في سجود السهو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى بين السيدتين لا بأس أن يقول رب اغفر لي. يقول: شخص دخل المسجد لصلاة الظهر متأخرا فوجد الإمام قد شرع في صلاة العصر وذلك لعذر الجمع في وجود المطر، ماذا يفعل وهل يقوم لصلاة العصر وحده أم لا؟ طالما أنه لم يصل الظهر ودخل والناس يصلون العصر يصلي معهم بنية الظهر، إذا سلموا ما يجمع وحده، هو ينتظر إلى أن يؤذن يدخل وقت العصر يصلي العصر. يقول: قلتم إن الراجح أن يسجد على يديه قبل ركبتيه، هل هذا القول هو الصحيح أو الراجح عندكم؟ أنا كطالب علم مقتنع أن هذا القول هو القول الأقرب إلى الصواب، أنه عند السجود يبدأ بيديه قبل ركبتيه. الشيخ الألباني قد بحث وأطال البحث في هذا في صفة الصلاة. يقول: هل يلزم ترتيب الكلمات رب اغفر لي وارحمني واهدني؟ يأتي بها كما وردت في الحديث ولا يتعمد المخالفة، وهو يستطيع أن يأتي بها كما جاءت. أفضل أنواع الأدعية في استفتاح الصلاة، الأفضل أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. طيب، بعض الأسئلة مكرر، أنا قد انتهى الوقت. طيب، إلى هنا.